لما تيجي تقرا القران يا بني ادم قد انزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم. انزلنا عليكم لباسا، هو اللباس قال لك ما هو جاي من عند الله، يبقى كل ما جاء من العالي الى الادنى يبقى اسمه ايه؟ انزل. يا بني ادم قد انزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم، وريشا مش لباس يواري العورة لا، وزينة كمان وأبها وفخفكة كمان، ولباس التقوى ذلك خير. يعني جبت أشياء كتير، جبت المقوم لحياتك سترا ورفاهية. أنزلنا عليكم لباسا يواري، وأنزلنا ريشا، الرياش دي الأشياء الايه الترفية الزائدة، وبعد ذلك أنزلت لباس التقوى وهو خير. لأن اللباس الأول يداري عورة مادية، لباس التقوى يداري العورات الايه القيمية والمعنوية. يبقى برضو انزال ولا مش انزال؟ تعال اول. وبرضو في آية أخرى قال ايه؟ لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب بالحق ايه؟ ليقوم الناس بالقسط. وأنزلنا الحديد، وأنزلنا الايه؟ يبقى كلمة الإنزال تدل عليه على أن كل ما جاء من قبل الحق الأعلى إلينا فهو نازل إلينا، شيء يعالج مادتنا وقوامنا، وشيء يعالج معنوياتنا وقيمنا. كل ده إنزال. أنزلنا إليك الكتاب، حين يطلق الكتاب ينصرف إلى الكتاب الجامع المانع المهيمن على سائر الكتب وهو القرآن. وإن كان الكتاب كله يطلق على المكتوب الذي نزل على أي رسول من الله سبحانه وتعالى، لكن إذا أطلق انصرف إلى القرآن وهو الكتاب النهائي الذي له هيمنة على سائر كتب الايه؟ كتب السماء. شوف كلمة بقى بالحق. إن أنزلنا إليك الكتاب بالحق. ما هو الحق؟ الحق هو الشيء الثابت الذي لا يأتي واقع آخر ينقضه. مفيش واقع ينقضه أبدا، شيء ثابت. إزاي بقى؟ يعني أنت حين مثلا تقول قضية صدق تحكي بها واقعا حدث، لو حكيتها 20 مرة في 20 سنة لا تتغير. ليه؟ لأنها مطابقة لمين؟ لواقع. وأنت حين تقولها تستحضر الواقع الذي حدث أمامك، ما تتغيرش. لكن إذا حدث إنسان بقضية كذب لا واقع له، ماذا يقول موقفه؟ إن قعد أسبوع ينسى هو قال إيه، يقوم ما ملهاش واقع، يقوم يعمل ايه؟ يقول اي كلام، يقول الله طب ده قال المرة اللي فاتت كذا، نقوم نعرف انه ايه؟ اذا الحق هو ايه؟ الحق هو الشيء الثابت الذي لا ينقضه ايه؟ لا ينقضه واقع ابدا، ما يمكنش. طيب، انزل الله سبحانه وتعالى الكتاب بالحق، اي بالقضايا الثابتة التي لا يأتيها الباطل من بين يديها. ليه؟ لانها امر ايه؟ أمر ثابت لا ينقضه واحد. أنزل لك الكتاب بالحق. أهل بقى الإشراق وأهل التنوير ساعة ما يجوا كلمة بالحق دي يقول ربنا يقذف عندهم معاني، يقول صحيح الكلام ده يجي، ويجي برضه زي ما تقول له إيه، أنا أعطيتك الأولية على الممتحنين بالحق. يعني أعطتك الأولية على الممتحنين بالإيه؟ يعني إنني في إعطائي لك أعطيتك حقك لأنك تستحق هذا، لأنك إيه؟ فتعالى إنا أنزلنا إليك الكتاب، وإنزال الكتاب إليك وعليك لتبلغه صادف حقا لأنك أهل أن ينزل عليك، أهل أن ينزل عليه هذا الكتاب. طيب وجود معنى ويا معنى ينقده، تقول لا دي تبقى موجوده ودي تبقى ايه؟ ودي تبقى موجوده. وده سر اشعاعات الكلمات القرانيه التي تصدر عن من الحق الى القلب.

اليهودي قال ابدا انا ما سمعتوش ده جه واحد اسمه كذا او دعوا عنه. صعبت القضية وذهبوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاء بنو زفر وهم مسلمون وطعيمة بن أبيريق منهم، وقالوا لرسول الله إنك لو حكمت على المسلم ضد اليهودي هتبقى مسألة خزي في المسلمين وعار، فالمسألة بقت إيه؟ وقفت الحكاية دي. فالحق سبحانه وتعالى إنما جاء ليعدل منهج الغرائز البشرية. الغريزة البشرية تفكر في الحكاية دي، صحيح إن أنا إذا حكمت على المسلم بأنه سارق وبرأت اليهودي يبقى ده إضعاف لمين؟ إضعاف للمسلمين، والمسلمين هم اللي يطلعوا حرامية واليهود هم اللي يبرأوا، فمسألة تأخذ في الإيه؟ يوم ربنا سبحانه وتعالى وهو المعدل للغرائز البشرية ينزل على رسوله إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما. ولا تكن للخائنين، إياك أن تقول أن هذا مسلم وما يصحش أننا نجيب له بقى المسألة دي ونسجلها عليه وتبقى سبة للمسلمين ورأس اليهود ترتفع على أن الحرارة طلع من المسلمين يطلع من المسلمين، وما دي شهادة للإسلام على أنه مش جاء ليجامل. واحد دخل الاسلام شكلي لا، لازم ندخل الاسلام بحق الاسلام. كلمه ولا تقل للخائنين خصيما، السطحيين يقول لك ايه يعني لما يكون واحد نص ولا واحد فتوى وما تعملش خصم له عشان ايه يتعبك، نقول له لا افهم افهم معطى اللام لا تكن للخائنين. اللام دي تفيد الملكيه والنفعيه، هذا الشيء لك لك، يبقى انت ما تاخدش موقف لمين؟ للخائن، اي لمصلحة مين؟ الخائن، فتخاصم لمصلحة مين؟ ولذلك العلماء حبوا يقربوا المسافة، قال لك ربما ما حدش يتنبه الى مسألة اللام دي وانها من نفعية، فيبقى المنهي عنه ان تقف موقفا ينفع مين؟ ينفع الخائن، ما تبقاش له بل لازم تكون عليه، يبقى له وايه؟ وعليه. فقال لك ان اللام هنا بمعنى ايه؟ بمعنى عن. اللام بمعنى ايه؟ ولا تكن عن الخائنين خصم، ما تبقاش محامي عنهم، ما تبقاش ايه محامي عن، تبقى اللام هنا بمعنى ايه؟ بمعنى عن، علم تكونها بمعنى. طب ما كان يقول عنه وخلاص وتنتهي ايه يعني؟ قال لا، لان الغاية من الدفاع عن الخصم ان ترجح امره وتكون له لا عليه، فيبقى جاب اللام هنا ليه؟ علشان الغاية من عن ايه؟ لا تكن عنه. ليه؟ عشان ما تنفعوش، ما تنفعوش يبقى المسألة مش له، يبقى لازم تكون ايه؟ عليه. فهو جابها باختصار وقال ايه؟ ولا تكن للخائنين ايه؟ اي لصالح الخائنين ايه خصيمة. فقالوا اللام هنا بمعنى مين؟ بمعنى عنه. القرآن فيه حاجات كتير جديدة، الناس تقول لك طب ما دام دي بمعنى دي من كان ما يجيبش دي ويجيب دي، تقول لا ده الملحظيه، لان الدفاع عن القائم زي ما قلنا حقيقه لايه؟ لصالحه. كذلك ايه؟ واذا تتلى عليهم اياتنا بينات قال الذين كفروا للحق لما جاءهم، من القائل؟ قال الذين كفروا. المقول له ايه؟ قال الذين كفروا للحق، يبقى القائل مين؟ الذين كفروا. والمقول له مين؟ الحق. قال الذين كفروا للحق. كان اصول المنطق ايه؟ انك سحر مبين، مش كده؟ انما هم قالوا ايه؟ هذا سحر مبين، هذا دي مش خطاب مش للحق بقى. يبقى كانه اذا تتلى عليهم اياتنا بينه قال الذين كفروا عن الحق لما جاءهم ايه؟ قالوا ايه؟ هذا سحر مبين، مش قالوا للحق، قالوا عن الحق، فيما بينهم كده قالوا لا ده سحر مبين. طب ايه الله ما جاب اللام ليه؟ لان الغاية من سحر مبين دي انه يبقى ايه؟ اكنهم قالوا قال الذين كفروا للحق لما جاءهم انت ايه؟ سحر مبين. انهم هل هم قالوا للحق كده ولا قالوا لبعضهم؟ ويبقى الحق ده محدث عنه ولا مخاطب؟

ليه؟ أم قال لك لأنك أنت أغفلت العقوبة على الشهوة، فدت للنفس بتاعك شهوة عاجلة وبعدين تاخد عليها عقوبة آجلة، وشهوة عابرة وعقوبة باقية. يبقى أنت عملت إيه نفسك؟ يبقى الذي يكون الناس إنما يكون لمصلحة نفسه. فإذا ما خان نفسه، العملية دي تبقى سهلة ولا عايزة افتعال؟ عايزة افتعال. يبقى قال افتعال لأن فيه إيه؟ في عملية علاجية، لأنك لما تكون الغير عشان مصلحة نفسك ده معقولة، إنما تيجي تكون نفسك هذا العبط بقى. ولا تجادل عن الذين يختانون إيه؟ يختانون أنفسهم، إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما. لا يحب من كان خوانا، بل الآية الأولانية ما جابتش الإيه؟ خوانين، جابت قائل. هنا جايب مين؟ خوان. وإحنا قلنا فيه فرق بين خائن وخوان، لأن خائن تصدر منه الخيانة إيه؟ مرة واحدة، أو ودك بتظهر منه إيه؟ مرارا، يبقى خوان. أو الخائن بتظهر منه خيانة في أمر بسيط، والخوان تظهر منه خيانة في أمر إيه؟ إذا مرة المبالغة تأتي إيه؟ في تكرير الفعل، وتأتي مرة أخرى في إيه؟ في تفخيم الفعل. إحنا قلنا لما نقول فلان أكل ولا أكان، دي مبالغة في آكل، هو آكل، انما انت تقول لا ده اكل. طب اكل يعني بيعمل ايه؟ انت بتاكل ثلاث مرات في اليوم، هو بياكل عشرة، يبقى المبالغه جاءت في تكرير الايه؟ العمليه. مش صح انه بياكل طقه واحده، انما بس بدل ما ياكل طقه رغيف ولا اثنين بياكل اربعه ولا خمسه، يبقى المبالغه جايه في نفس الايه؟ في الحدث. يبقى مره تاتي المبالغه في تكرير الحدث، ومره تاتي المبالغه في ايه؟ في تضخيم الايه؟ في تضخيم الحدث. طب خوان يعني ايه؟ ان الله لا يحب من كان خوانا. من لطف الله قال ما قالش اللقاء خائن، لان فيه يمكن تيجي مره عابره او حاجه خفيفه كده، فما اخرجوش عن دائره الحب الا اذا اخذ الخيانه ايه؟ طبعا وعاده وحرفه. لا، ان الله لا يحب من كان خوانا خوانا أثيما. سيدنا عمر رضي الله عنه جاءت له امرأة أخذ ولدها بسرقة، وعمر أراد أن يقطع الحد، فجاءت أمه تبكي وقالت يا أمير المؤمنين والله ما فعل هذا إلا هذه المرة. قال كذبت، والله ما كان الله ليأخذ عبدا لأول مرة. ولذلك يقولون إذا عرفت في رجل سيئة وانكشفت لك كده فاعلم أن لها أخوات. مش ممكن أول سيئة ربنا يفضحها، مش ممكن أبدا، واحدة ويمكن اثنين ويمكن ثلاثة. فسيدنا عمر قال لها كذبت، ما كان الله ليأخذ لأول مرة، مش ممكن. وقالوا إذا رأيت من رجل سيئة فاعلم، ما دام رأيتها وشفت إيه فاعلم أن لها إيه؟ أخوات. يعني ما تقولش إنك أنت شفتها كده، إن الله يحب أن يستر، فسترها مرة وسترها مرة وبعدين بوح، فقل له بقى يلا تعالى. إن الله لا يحب من كان إيه؟ خوانا أثيما. والاسم أفظع المعاصي. القوم الذين ذهبوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليستشفعوا عنده لابن أبيرك في إن هو يحكم له ضد اليهود، صنعوا هذا لماذا؟ لأنهم استحوا أن يفضح أمر مسلم ويبرأ اليهود ويدان المسلم، كأن مسألة استحياء أن تحدث هذه. فعالج القرآن هذه القضية علشان يجيب الحيثية التي دعتهم أن يفعلوا ويقضي على الحيثية من أثر، أن يستخفون من الناس.

أيخلف من عقوبة الله في الآخرة؟ طيب الذي يجادل يريد أن يعمي على قضاء الأرض، فهل في الآخرة من يستطيع أن يعمي على قضاء الحق؟ ها أنتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا، فأخبروني من يجادل الله عنهم يوم القيامة؟ أم من يكون عليهم وكيلا؟ موكل على دلوقتي بنوكل محامي لبق يستطيع أن إيه بما أوتي من حجة ومنطق أن يقنع. طب هات لي بقى واحد يستطيع أن يعمل الحكاية دي أمام ربنا. ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. قلنا إن الحق سبحانه وتعالى حينما قال عن خلقه أنهم أهل أغيار لم يشأ أن يخرج مذنبا بذنب عن دائرة قدرته ورحمته، بل اعتبر إن مشروعية التوبة له حماية للمجتمع من استشراء شره. لأن قلنا قديما لو أن إنسانا بمجرد أن يذنب ذنبا يخرج من رحمة الله، ماذا المجتمع يحصل له إيه من هذه المسألة؟ يصبح كما نقول نحن فاقد، ويعمل اللي إيه اللي يعمله. إذا مشروعية التوبة من الله مشروعية وقبولا إنما عمل البشر من شراسة من يصنع أول ذنب، لأنه لو كان بصناعة أول ذنب يخرج عن رحمة الله وعن صورته يبقى معنى أقول لك انتهت المسألة خلاص ولا فضل إيه. فإذا مشروعية التوبة إنما جاءت لتحمي الناس من شراسة أهل المعصية الذين بدأوا بمعصية وحيدة. فقالوا وما الجماعة اللي عملوا عملين، قسمين، قسم في باله أن يبرئ إيه ابن أبيريق، وقسم في باله أن لا يفضح مسلما. فنقول لهم انتوا الاثنين اذنب، ولكن هل هذا الذنب يخرجكم عن رحمة الله؟ سنحترم برضو فكرتكم في انكم لا تريدون ان تفضحوا ايه ان تفضحوا مسلمين. والله غفور رحيم معناها استقباله لكم من جديد، ننسى الحكاية دي وتعملوا عمل خير وتتوبوا عن المسألة عن المسألة دي، ليبقيهم ايضا في الصف الايماني. ده مجرد ان الرسول عليه الصلاة والسلام ما حكمش لطعن لابن ابيريق على اليهودي وحكم لليهودي عليه، خلته ارتد وذهب الى مكة. لما ارتد وذهب الى مكة برضو عادة الخيانة ما حقت، فنقب حائطا على رجل ليسرق متاعه، فوقع الحائط عليه فايه فمات. مجرد ان الرسول عليه الصلاة والسلام لم يحكم له على الايه على اليهود. فالحق سبحانه وتعالى جاء وقال ان اللي يعمل خطيئة او يظلم نفسه بشيء ثم يستغفر الله يجد الله ايه يجد الله غفورا رحيما. هنا وكثير من ايات القرآن بتعكس اشياء على اشياء يظن ظن السطحي يظن انها يعني هي مترادفات بس معطوفة كده كفن في العبارة. من يعمل سوءا او يظلم نفسه، هو اللي بيظلم نفسه مش عمل سوء، ما عمل سوء. طيب واللي عمل سوء ما هو ظالم، واللي ظالم نفسه يبقى عمل ايه؟ قال لك لا، في الدقيق من يعمل سوءا يسوء به غيره او يظلم نفسه، عمل حاجة هي ما تسوءش غيره. واحد قتل يبقى عمل سوء ولا لا؟ قتل. سرق من واحد يبقى عمل سوء ولا اعتدى على واحد قتلا او ضربا او اهانة؟ يبقى عمل، يبقى السوء هو ان يكون عملك مما يكره الناس، مما يكره ويكون الرجل ايه سوء، يعني يلقى الناس بما يكرهون. يبقى انت اذيت الناس. لكن واحد شرب خمر قعد كده وكان من بيته وشرب ايه وشرب خمر، يبقى ما عملش حاجة تسوء حد،